بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الحضور المبارك، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى هذا المجلس الذي نحتسبه على الله جل وعلا أن يكون من مجالس العلم ومجالس الذكر، فنرجو أن تنزل علينا فيه السكينة، وأن تغشانا رحمة الله، وأن تحفنا ملائكته، وأن يذكرنا الله جل وعلا في ملئه الأعلى ذكر مدح وثنى وإشادة، وأن نقوم من هذا المجلس مقولا لنا إن صرفوا مغفورا لكم. إن تحقيق التوحيد أيها الإخوة لمن أهم الأمور وأجل القضايا وأساس الأسس، فتحقيق التوحيد مبناه على أهميتها، أهمية العقيدة وأهمية هذا التوحيد، ومدارها في الحقيقة على ستة أشياء. فلأجل هذا التوحيد في تحقيقه خلق الله الجن والإنس وهم المكلفون من عباده، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثانيا، لأهمية تحقيق التوحيد بعث الله عز وجل جميع رسله، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم، فكلهم جاءوا بهذا التوحيد دعوة إليه وتحقيقا له وجهادا لأجله. ففي آية سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي أول سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. إذن الرسل كلهم جاءوا بهذه الدعوة، ما الخلاف بينهم؟ في التشريع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد وهو الإسلام والتوحيد، وشرائعنا شتى. الأهمية الثالثة في تحقيقه أنه لأجل هذا التوحيد أنزل الله كتبه، ونعلم من كتبه كم كتابا؟ 5، ولله كتبا غيرها، كما أننا نعلم من أعيان رسله الذين ذكرهم في الكتاب والسنة 30 اسما، ولله رسل وأنبياء غيرهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. لله كتب نعلم منها 5 نؤمن بها إجمالا، إلا خامسها المهيمن عليها نؤمن به تفصيلا، وهي صحف إبراهيم وصحف موسى وهي التوراة، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى بن مريم، وخامسها القرآن المنزل على محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. هذه الكتب جاءت لهذا التوحيد. وتأملوا في الكتاب المهيمن عليها وهو القرآن، تجد مضامينه ثلاث مضامين رئيسة: توحيد وتشريع وقصص. هذه مضامين القرآن الثلاث الكبار. ولهذا عدلت سورة قل هو الله أحد ثلث القرآن، لأنها استقلت بمضمون التوحيد. وأعظم عقيدتين بسطتا وأعيدتا وكررتا ونوع فيها ضرب المثل والعرض في القرآن عقيدة توحيد الله بإفراده بالعبادة دون ما شريك، وعقيدة البعث والإيمان باليوم الآخر. الأهمية الرابعة لأجل هذا التوحيد في تحقيقه: أقام الله الجنة والنار، فالجنة دار كرامة من الله للموحدين، وسيأتي لمن حققوه أن لهم عواليها وفردوسها الأعلى ويدخلونها بغير حساب ولا عذاب. والنار دار جزاء لمن أخل بهذا التوحيد وأنقصه أو أبطله أو صرفه لغير الله. ولهذا قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الأهمية الخامسة لهذا التوحيد أنه لأجله خلق الله الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بهذا التوحيد، والآخرة دار جزاء عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الأهمية السادسة أنه لأجل هذا التوحيد أقام الله عز وجل سوق الجهاد في سبيله. لما شرع الجهاد؟ سل نفسك أيها المؤمن، لما شرع الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام؟ هل شرع لاحتلال الأراضي والرقاب واسترقاق العباد وجمع الأموال؟ لا، إنما شرع الجهاد لهذه العبادة العظيمة، لأصل الدين وأساسه، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل بحقها. فشرع الجهاد لهذا المعنى. ولقد سأل رستم: من رستم يا ترى؟ قائد جيوش الفرس. سأل من حضر المقام من الصحابة والتابعين: ربعي بن حراش والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، ما الذي جاء بكم أيها العرب وكنتم يعذرب بما كان عليه العرب؟ والشعوبيون والفرس في مقدمهم ما زالوا يحتقرون العرب، ما الذي جاء بكم؟ فأجابه هؤلاء الأفذاذ: جئنا نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إذن هذا التوحيد. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذن التوحيد لأجله شرع الجهاد في سبيل الله طلبا، وكذلك في جمارته دفعا. هذه ست أهميات دلت على أهمية تحقيق التوحيد. ما تحقيق التوحيد؟ ترجمه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد في باب هو الباب الرابع منه: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بينا في أوله توحيد الله، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم باب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، ثم باب الدعوة إليها، ثم باب حول شهادة أن لا إله إلا الله تحقق من ذلك، ثم في باب تحقيق التوحيد وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا اللي خفنا منه. لا إله إلا الله. نواصل. نعم. تحقيق التوحيد لا يحتاج إلى كبير كلفة ولا إلى كثير فلسفة ولا إلى تمحل، إنما يحتاج إلى يقين صادق بعبودية الله واستحقاقه لها وحده دون ما شريك. وهذه العبودية دارت على أنواع التوحيد الثلاثة، فتوحيد الله في الربوبية بأفعاله توجب أن تفرد له العبادة وحده دون ما شريك، وتوحيد الله بأسمائه وصفاته توجب تعظيمه وأن تكون العبادة له لا ينصرف في طلب المدح والثناء أو طلب الرضا لغير هذا الذي عظمه بأسمائه وصفاته. وفي هذا يقول شيخ الإسلام: إن عبادة الله غاية حبه مع غاية الذل والخضوع له. نظمها ابن القيم في قوله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وفي تحقيق التوحيد أنه يتحقق في القلب فيظهر أثره على الجوارح قولا وفعلا وحالا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أين يكون التحقيق؟ لا بالنطق فقط ولا بالفعل، وإنما بالاعتقاد بالقلب الذي إذا تحقق بهذا التوحيد أنس وفرح وطرب وذاق حلاوة الإيمان، فدخل جنة في الدنيا لن يدخل جنة عدن حتى يلجها الموحد في الدنيا. هي طمأنينة الإيمان، هي بحبوحته، هي سكينته، هي لذته، هي عنوان فرحه وأنسه به، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه، أي اجتمعنا فيه وتحصلت وتحققت فيه، وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما هو بالدعوة، وإنما عقيدة ويقين في قلبه. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي هذه الثالثة نكتة أيها الجمع الكريم، فإنه في آخر الزمان ونحن فيه يرق هذا الدين ويرق هذا التوحيد رقة عظيمة، حتى يزايد عليه أهله ويسايموا عليه، وربما زهدوا به فأبخسوه بباخس الأثمان، لما جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه أي عقيدته بعرض يسير من الدنيا. زهد بدينه حتى استرخصه وحتى استبذله واستحقره حتى باعه بعرض يسير من الدنيا. وهذا كثر ويكثر في آخر الزمان ويزداد، سنة الله جل وعلا المضطردة شرعا وقدرا. وفي تحقيق التوحيد هي همة أهل الإيمان وهمة علماء هذا الدين، وهي دعوتهم. وقد وفق شيخ الإسلام في كتاب التوحيد أيما توفيق في عقد هذه الترجمة وفي قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط تقليلا تصغير للتقليل والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد. إذن من أنبياء الله من لم يؤمن به إلا إثنان أو جماعة أو رهيط أقل من هؤلاء أو رجل واحد أو لم يؤمن بهم أحد. وهذا والله أعلم في من قتلهم بنو إسرائيل من أنبيائهم إذ هم قتلة الأنبياء. قال إذ عرض علي سواد عظيم. السواد العظيم الناس الكثيرون من كثرتهم أضحوا في الأفق لهم سوادا. قال صلى الله عليه وسلم فظننت أنهم أمتي. ظننت لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، لو كان يعلم الغيب ما ظن. وهذا ما ذكره الله عنه في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. اللهم صل وسلم عليه. قال فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. هذا موسى وقومه. إذن بنو إسرائيل منهم من آمن وهم كثر ليسوا بالقلة. ولهذا قال الله جل وعلا في آية آل عمران ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لأصحابه المثل والعبرة والقصص في من ثبتوا على دينهم ممن قبلنا. لما شكا إليه أصحابه مستضعف أصحابه مما يجدونه من أهل مكة، شكا له خباب بن الأرت وعمار بن ياسر، بل ياسر وابنه عمار وبلال، ما يجدونه من أهل مكة من الأذى والتعذيب والتنكيل. قال إنكم قوم تستعجلون، لقد كان يؤتى بمن قبلكم فيمشط بمماشط الحديد ما بين جلده وعظمه لا يصرفه ذلك عن دين الله، ويؤتى بمن قبلكم فينشر بمنشار الحديد من مفرق رأسه إلى ما بين فخذيه لا يصرفه ذلك عن دين الله ولكنكم قوم تستعجلون. من هؤلاء الذين يضرب بهم المثل؟ إنهم مؤمنة بني إسرائيل. لماذا؟ حتى لا تظن أيها المؤمن أن كل بني إسرائيل كفرة فسقة مبدلة محرفة، لا. هؤلاء السواد العظيم هم من آمن بموسى. إذن هم كثيرون، كما أن أهل الإيمان في هذه الأمة ليسوا بالقليلين. ولهذا أكثر ما ذكر الله عز وجل لنا في القرآن ضاربا بهم المثل هم بنو إسرائيل، فأعادهم علينا مرة بعد مرة في 29 موضعا للتشابه الكبير بيننا وبينهم. حتى التعنت الذي عند بني إسرائيل وجد في هذه الأمة. بنو إسرائيل تعنتوا في مواضع كثيرة، منها قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. متى قالوها؟ الآن نجاهم الله من فرعون وملئه وأغرق فرعون وقومه فأتوا على قرية لهم أصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا العناد وهذا التمحل وهذا البغض. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله إيش؟ جهرة. أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، ليه؟ لأن رجلا شريفا منهم قتل ولا يدرون قاتله، فسألوا موسى أن يسأل الله من قاتله، فامتحنهم الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل امتثلوا؟ تمحلوا وعاندوا وكابروا. وش طولها وش عرضها وش لونها وش صفتها، ويقع في هذه الأمة مثل ذلك. يعرف ذلك من بلي بإفتاء الناس، يسأل السائل الفتوى، طيب حتى لو كان كذا، طيب لو كان كذا، تمحلات كما وقع في بني إسرائيل، وما كان فذبحوها وما كادوا يفعلون. ولهذا التشابه الكبير بيننا وبينهم اقتضى هذا التكرار. والمتاني في عرض ما كان من بني إسرائيل مع أنبيائهم على هذه الأمة ليحذروا ويعتبروا ولا يقعوا مواقعا. قيل هذا موسى وقومه، قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفع لي سواد أعظم أكثر منهم. قيل هذه أمتك، قيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000، هذه خلاصتهم، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في رواية في غير الصحيحين في المسند والطبراني والبزار وغيرهما: ومعهم 70,000، مع كل 70,000. ما خلاصتهم؟ يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من أرض المحشر مباشرة إلى الجنان، إلى عواليها، لا يحاسبوا ولا يعذبوا، ولا يدركهم ضنك ولا يدركهم أذى، لأن هؤلاء خلص الموحدين، وهم من حققوا التوحيد، دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. والعلماء رحمهم الله نوهوا في هذا الحديث إلى دلالة العدد 70,000، والظاهر والأرجح أن العدد هنا لا حقيقة له، كما يقول الأصوليون، ليس مراد منه المعدود، وإنما مراد منه التكثير. يؤيده رواية: مع كل 70,000. إذن هؤلاء الذين حققوا التوحيد فاستحقوا دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب ليسوا قليلين محصونين بال70,000، ولو كانوا محصونين به لقطع الرجاء أنهم من الصحابة، فإن الصحابة أكثر من 70,000، الذين شهدوا الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام أقل ما قيل فيهم 100,000، فدل على أن العدد هنا لا مراد له ولا حقيقة له، وإنما يراد منه التكثير. وهكذا أكثر موارد الأعداد في الكتاب والسنة تأتي للكثرة، يأتي العدد يراد منه المعدود، إذا ذكر المعدود بعد العدد. بني الإسلام على 5 ثم عددها، حق المسلم على المسلم 6 ثم عددها، 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح، ثم عددها، إن يراد من العدد معدوده. أما ألفاظ العقود: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ومضاعفاتها، فتأتي لبيان الكثرة غالبا في أدلة الوحيين. ومن شواهدها قول الله جل وعلا في سورة براءة: استغفر لهم، من هؤلاء؟ من هم يا سامي؟ استغفر لهم، المنافقون، أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم كم؟ 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وش رأيكم لو استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم 80 مرة يغفر لهم؟ لا يغفر للمنافقين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم استغفرت له. إذن ما معنى 70 مرة؟ أي مرات كثيرة. ومثل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة. وفي لفظ في الصحيحين أيضا: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذن والحمد لله، وهذه بشارة لكم يا أهل التوحيد، يا من حققتموه حقا وصدقا واعتقادا وواقعا وحالا، أنكم ليسوا أن من حققوا التوحيد ليسوا محصولين في 70,000، بل هم كثيرون. جزاؤهم ونوالهم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب، فلا حساب عليهم لا في البرزخ ولا في العرصات، وبغير عذاب لا يلحقهم عذاب بعد الموت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فخاض فيهم الصحابة: من هؤلاء 70؟ وهذه سابقة الصحابة وفضلهم، يهتمون بالمعالي لا يهتمون بالحد الأدنى، يعني ما يكفيهم في العمل الحد الجائز، بل ينظرون إلى المستحبات والكمالات ومعالي الأمور. خابوا: من هؤلاء 70؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، أي طالت صحبتهم له. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقالوا غير ذلك. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخوضون: من هؤلاء 70؟ ما أوصافهم؟ فذكر فيهم 4 أوصاف هي مدلول الحديث أن من حققها ومن جمعها كان من هؤلاء 70,000. هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. هذه 4 كما يأتي بيانها تدور على أصل واحد، ما هو؟ كمال إيمانهم بالله، وكمال ثقتهم به، وحسن ظنهم به، وتعظيمهم ورجائهم له، حتى تركوا المباح تفويضا للأمر إليه. ما الاكتواء؟ نوع من أنواع العلاج، الكي. وفي صحيح البخاري في كتاب الطب حديث ابن عباس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يكن الطب في شيء ففي 3: شرطة محجم الحجامة، ولعقة عسل، وكية من نار، وأنا أكره النار. إذن العلاج بالنار مباح، لكن هؤلاء لكمال توكلهم على الله وحسن وصدق اعتمادهم عليه صبروا على المرض فلم يكتووا، لم يكتووا رضاء بقضاء الله وتوكلا عليه. لو اكتووا جائز وهو من العلاج، فإذا تركوا الكي لهذا المعنى دل ذلك على ما قام في قلوبهم من تحقيق التوحيد بتحقيق التوكل على الله جل وعلا. ولا يسترقون، هذه 3. معنى يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقوهم، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لأن طلب الرقية من الغير فيه نوع التفات للراقي، وهذا يضعف حبل اتصاله بربه الشافي والمعافي. وهذا خليل الرحمن ماذا يقول؟ وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لأن في طلب الرقية نوع التفات للمخلوق، فإذا زاد الالتفات قدح في التوحيد بحسب هذه الزيادة، وإلا أصل طلب الرقية جائز، لكن لكمال توكل هؤلاء لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، يرقون أنفسهم ويرقون غيرهم كما فعله نبي صلى الله عليه وسلم. طيب، جاء في رواية: هم الذين لا يرقون ولا يكتوون. وتكلم العلماء على لفظة يرقون وغلطوها، وإنما اللفظة المحفوظة لا يسترقون وهي في الصحيحين، لأن قوله لا يرقون النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره، وهو أعظم المتوكلين على الله، وهو أول هؤلاء 70 في جنس أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. الوصف الثالث: ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، لا تنعقد أنفسهم تشاؤما وشؤما وانقباضا، لا من زمان كصفر أو من مكان أو من حيوان أو من كسيح كالمشلول وكالأبرص وكالأعمى، أو من طائر كالغراب تسمى عند العرب بالبوارح والسوارع. فإذا أرادوا غزوا أو سفرا أو تجارة هيجوا البوارح، فإن جاء من يمين إلى يسار مضوا، وإن جاء من يسار إلى يمين تشاءموا، لأنه يصيبهم في سفرهم وفيما أرادوا النحس والأذى. تطير، والتطير والتشاؤم عقيدة قديمة تتجدد بصور مختلفة. دول الغرب ما عندهم رقم 13 لا في المصاعد ولا في غيرها، ليه؟ يتشاؤمون منهم تشاؤما عظيما. والشؤم لا يؤثر بنفسه، والمؤمن لكمال إيمانه لا ينظر لهذا التطير والتشاؤم. خرج فرأى غرابا قال من رايح، خلاص. رأى حدأة، رأى أو سمع بوما، أو رأى حمار. والتشاؤم يقذفه الشيطان في القلب شيئا فشيئا. كان الناس يتضايقون من يوم الجمعة لأنه يتلوه يوم السبت أول أيام العمل والدراسة، فيحصل عندهم انقباض من هذا اليوم. هذا من أول خطرات التشاؤم. يزداد الأمر إلى أن يعتقد فيه البؤس والشؤم والنقص، وأنه يصيبه فيه الأذى والنقص. وهذا يكثر ويشتهر كلما قل العلم وكلما كثر وفشى الجهل. جامع هذه الثلاث: وعلى ربهم يتوكلون. توكلوا على الله التوكل الحق والصادق، والتوكل عمل ماذا؟ عمل قلب، لا نطق لسان. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو أنكم توكلون على الله حق توكله. اربطها بتحقيق التوحيد. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماص جياع، مع أول شقشقة النور نور الشمس، وتروح بطان شبعت. على من اتكلت على الله، لكن بذلت السبب، غدوها ورواحها سبب. غدوها صباحا وسروحها فعل سبب، فرزقها الله لأنها توكلت عليه حق التوكل. طيب، كيف السبيل إلى تحقيق التوحيد؟ وأختم بها أيها الجمع الكريم. السبيل إلى تحقيق التوحيد يكون بالعلم، وبدار العلم على جمع شرائط لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد. وشرائطها المستفادة من الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة ثمانية: أولها العلم، أن تعلم بهذه الكلمة علما صادقا بها ومدلولها علما ينافي الجهل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. الشرط الثاني الصدق، أن تقولها صادقا من قلبك ومن لسانك، لا كالمنافقين قالوا لا إله إلا الله مرات وكرات، فهل صدقوا؟ ما صدقوا، فلم تنفعه. إذن ليس مجرد قول لا إله إلا الله تنفع صاحبها، حتى يقولها صادقا بها وبمدلولها من التوحيد صدقا ينافي الكذب، صدقا ينافي الكذب. إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وأولئك هم الصادقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في آخر براءة. الشرط الثالث المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه من التوحيد، حبا يقر في القلب، فلا يمل منه ولا من حديثه ولا من دراسته ولا من تتبعه، حبا ينافي البغض لها ولما دلت عليه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الشرط الخامس، صح يا سامي؟ لا تدر براسك. الشرط الرابع، الشرط إيش؟ الرابع، اليقين، أن يقول لا إله إلا الله موقنا بها وبمدلولها، يقينا ينافي إيش؟ الشك والريبة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وفي الحديث من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه دخل الجنة، أخرجه في الصحيح. الشرط الخامس ولا السادس؟ الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله القبول لها، قبولا ينافي الرد، تقبل بهذه الكلمة وما دلت عليه، مما دلت عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج والبر والصدق في الحديث والوفاء بالعهود، وكذلك ترك المناهي، صدقا قبولا ينافي الرد. الشرط السادس الانقياد لها وما دلت عليه، انقيادا ينافي الترك. ومن أحسن دينا ممن أسلم، أي أذعن وانقاد، ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وقال إنني من المسلمين. الشرط السابع ما هو يا ترى؟ يلا يا أهل شروط لا إله إلا الله، الإخلاص، تقولها مخلصا، ما تقول لا إله إلا الله وإذا نزلت بك نازلة يا سيدي فلان مدد، يا مولانا فلان أدركني وهب لي ولد، يا بدوي أغثني، يا عبد القادر فرج همي، يا حسين يا عباس انصرني. لا، إذا ما خلصت بقول لا إله إلا الله. إذا الإخلاص المنافي لإيش؟ الشرك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. في أول الزمر ألا لله الدين الخالص. الشرط الثامن الذي لا تنفع لا إله إلا الله إلا بتحقيقه، الكفران بكل ما سوى الرحمن قد عبد، وزيد ثامنها وهو الكفران بكل ما سوى الرحمن قد عبد. ولهذا دارت كلمة التوحيد على ركنين، نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، كل آيات التوحيد تدور على هذا المعنى. قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت وإيش؟ ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا إثبات، واجتنبوا الطاغوت، هذا نفي. وآيات العقيدة في التوحيد دارت على هذين المعنى. الحديث في هذه المسألة وفي هذا الأصل الأصيل الذي هو أساس الدين وقاعدته وهو أهم الأصول وأعظمها حديث ذو شجون، ولكن لعل ما سمعنا فيه النفع والفائدة والمكفاء، وإلا فهذا موضوع جدير أن يعتني به المسلمون ويهتموا به في خاصة أنفسهم تعلما وعملا وتعليما ودعوة، وفي مجامعهم مع غيرهم مع الأقربين والأبعدين، وأن يعنوا به ويكرروه ويعيدوه ويبدوه، لأنه جمارة هذا الدين وقاعدته التي ينبني عليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تجعلنا ممن حققوا لك التوحيد تحقيقا ترضاه عنهم وتحبه منهم. كما نسأله جل وعلا أن يعيدنا وإياكم المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أراد سبحانه بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. كما نسأله جل وعلا أن يختمنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه وتعالى جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. وشكر الله لكم أيها الإخوة على حسن إنصاتكم، ونفعنا الله وإياكم بما قلنا وبما نعمل نفعا عاما في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله. لا إله. استغفر الله.